ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. And they remained in their cave for 300 years and exceeded by 9.